أنك من الموحدين ومن أتباع سيد النبيين، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أو وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة، ما من ليلة تمر بنا إلا والملك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتنزل وينادي حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول جل وعلا: أنا الملك. الله أكبر. أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أيها الموحد، هذه البشريات كلها لك يا من وحدت الله. التوحيد ليس أمرا عاديا، التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فأنت أيها الموحد أشرف مخلوق لله في الكون، أنت أيها الموحد لله أشرف مخلوق لله في الكون بتوحيدك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اللهم استرنا ولا تفضحنا، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق، ثم ينشر عليه 99 سجلا. يا رب سلم يا رب. كل سجل مثل مد البصر، كل سجل مثل مد البصر، فيه كل شيء. يا الله، كم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مسطر، سجلات مليئة بكل ما قدمت. ثم يقول الله للعبد: احضر وزنك. يا الله، احضر وزنك، السجلات دي كلها. ثم يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ البطاقة دي تحط في كفة والسجلات كلها في كفة، ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. شوف النبي بيقول ايه، بيقول: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. عاوزك تخلي بالك من الكلام الغالي اللي هقوله ده لابن القيم رحمه الله، من أبدع وأروع ما قال في تعليقه على هذا الحديث. اسمع، بيقول ايه، يعني تتصور انت السجلات دي كلها تطيش وتثقل البطاقة ليه؟ قال ابن القيم، اسمع: والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. توحيد، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. هذا فضل التوحيد. يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار عمه أبي طالب وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر بقى إلى فضل التوحيد، ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. فيا أيها الموحد لله جل وعلا، مطلوب منك أن ترتقي إلى حقيقة التوحيد، إلى مستوى هذه الكرامة والأمانة. وإياك أن تأخذ كلامي في هذه الحلقة لتتواكل عليه وتقول: إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبيب النبي، واللي يحب النبي زق. لا إطلاقا، بل كن على مستوى هذا النسب، وكن على مستوى هذا الشرف. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وحق العباد على الله ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. أختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خذوا هذا الحديث، فما أجمل قول رسول الله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. والتوحيد الذي تنجو به ليس مجرد كلمة ترددها دخانا يطير في الهواء باللسان فحسب، بل التوحيد الذي تنجو به قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول. هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى المدينة، إلى الحبشة، إلى الطائف. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452 ومن